القاهرة تقدم ألف ليلة وليلة، تقدمها لكم رشا أنور. شهرزاد. جاريتك يا مولاي. ألف ليلة وليلة، بطولة كوكبة من نجوم الإذاعة المصرية. حكاية مملكة الزهور. نسرحه وأغرقه واللي يحب يدفع عمره وشاف نومه زي ما وي وي وي. ليلة وليلة، الإخراج رشا أنور. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأمير صفوان أعلن مراسم الاحتفال بزواجه على الأميرة وردنار، وهقد تهيأت مملكة الزهور بأزهى ألوان الزينة في كل شارع ومدينة. يلا يا والدي العزيز، خد الدواء علشان تخف بألف سلامة، ونحضر مراسم زواج الأمير صفوان على الأميرة وردنار. تعبتك معايا يا ياسمين. وإحنا لينا غيرك مين؟ لكن قولي لي يا ياسمين، صحيح الملك دعا كل المملكة لحضور الزفاف السعيد؟ ده اللي سمعته يا أمي، ده كمان وزع دعوات للفرح، سلمها لي الحارس بالإيد. شوف يا والدي. وريني كده. يسعدنا حضوركم الكريم لحفل زفاف نجلنا الأمير صفوان على الأميرة وردنار. عقبالك يا ياسمين يا بنتي. يا ترى مين؟ ده أكيد الشيخ نعمان وعم الشيخ فهيم جايين يطمنوا على والدي. فيهم الخير والله. طيب افتح لهم يا بنتي. اهلا يا عم الشيخ نعمان. اهلا يا عم الشيخ فهيم، اتفضلوا، والدي منتظركم. الف لا باس عليك يا شيخ عمار، انت كبرت ولا ايه يا شهبندر التجار؟ كده برضو يا فهيم. الف سلام عليك، بس شايفك احسن الحمد لله. الحمد لله، احنا كنا فين؟ البركه في الطبيب. انا عارف الطب في مملكتنا متطور قد ايه. طبعا أفضل الأطباء في الدنيا بلا فخر في مملكتنا، مملكة الزهور. الأطباء بس يا شيخ فهيم؟ ده الأطباء والعلماء والمهندسين والمعلمين وكل المهن بفضل رب العالمين. الله، ده انت وصلت لك دعوة الفرح اهو يا شيخ عمار. أيوة أنا اللي استلمتها. وكلنا إن شاء الله رايحين. اتفضلوا مشروب اللبن بالتمر. تسلامي من كل شر. ألف شكر. أنا سمعت يا شيخ عمار إن الأمير عدنان هيختار زوجة من بنات المدينة اللي هيحضروا حفل الزفاف في قصر الملك. معقول الأمير عدنان هيتجوز من العوام؟ ما هو لو ما تجوزش من العوام يبقى مش هيتجوز أبدا. هو في المملكة أميرة غير الأميرة وردنار. ممكن يتجوز بنت الوزير أو بنت شهبندر التجار. عن إذنكم. كده كسفتوها. بس انتوا ايه اللي أكد لكم نية الأمير عدنان؟ ما يمكن شائعات ومجرد كلام بيتقال. يمكن. ايه يا أمير عدنان، مفيش أخبار؟ ما فيش أخبار غير اللي عرفها الناس وبيقولوها ليل ونهار. الملك أعلن مراسم زواج صفوان على ورد نار. طب وانت هيعلنك الملك القادم للبلاد ولا إيه اللي هيحصل يا أمير عدنان؟ أنا مش ناقص جنان، قلتلك معرفش يا شمس، أنا مش عارف أي حاجة. اسأل الملك. أسأل الملك؟ مش أحسن ما تفضل قاعد كده حيران؟ لا، حتى ما بلغنيش بمراسم الزفاف، ده أنا عرفت زي أي حد من الناس. سألت ليه بيعلقوا زينة؟ قالوا لي الحراس. على كل حال أنت لازم تجهز نفسك وتبقى في كامل زينتك علشان لو الملك فاجأك. تفتكري فاجئني؟ يمكن. لا، أنا مش قادر أصبر. اوعى تتهور، لا يكون الملك في نيته يعلنك الملك القادم للبلاد وبتهورك يرجع عن قراره يمسكوا العناد. ما انت لسه قايله لي اسأله. بفكر معاك بصوت عالي يا أمير عدنان، أقولك الأفضل تخليك لطيف وظريف وتروح تهني الأمير والأميرة وتبارك وتتصرف بشكل طبيعي جدا علشان كمان شكلك قدام أهل المملكة. عندك حق، أنت صح. على فين يا أمير عدنان؟ هجهز أجمل الملابس الملكية وهبارك للأمير والأميرة وجهز لهم كمان أجمل هدية. مع السلامة يا أمير عدنان. مع السلامة يا أمير عدنان. الأمير صفوان، عملت اللي قلتلك عليها كبير البصاصين؟ نعم يا مولاي، شددت الحراسة وكل شيء تحت السيطرة. إن شاء الله هنعرف مين الجاسوس بمجرد ما يغلط غلطة واحدة بس أو حتى يحاول الظهور. الأمير صفوان أخويا العزيز. طب إذا أنت الآن يا كبير البصاصين، اسمح لي يا مولاي. كبير البصاصين؟ إيه، هو في أمر خطير؟ لا أبدا، بجهز معاه ترتيبات حفل الزفاف يا أمير عدنان، وده اللي جابني الآن. أنا جاي أبارك وهني بقرار الزواج السعيد. ما هو ده العشم أكيد. أنا كمان جاي أستأذنك تصحبني لجناح الأميرة وردنار علشان أهنيها هي كمان. طبعا طبعا يا أمير عدنان، دي لفتة كريمة منك خاصة الآن. اتفضل. شوف يا والدي، شوف يا أمي، إيه رأيكم بقى في الفستان ده؟ الله، جميل جدا يا بنتي. لونه أبيض وجميل ومطرز بظهر الياسمين، من غيرك كان يلبسه يا أجمل ياسمين. يا حبيبي يا والدي، هو ده الفستان اللي هحضر بيه زفاف الأمير صفوان. اختيار عالي العال. إلا قولي يا شيخ عمار، هو الأمير عدنان شكله إيه؟ وبتسألي عليه ليه؟ أبدا، أصلي شفت الأمير صفوان قبل كده كتير، لكن ما صادفش أبدا أني شفت أخو الأمير. أكيد يا أمي شبه الأمير صفوان لأنهم إخوات، مش كده يا والدي؟ يا ريت يكون في أخلاق الأمير صفوان، أنا ما تعاملتش معاه كتير، أما شكله فجميل طبعا وهيئة أمير. ربنا يجيب الخير. هو صحيح يا شيخ عمار، الملك إمتى هيعلن اختياره لملك المملكة القادم؟ وتفتكر هيختار مين من ولاده، الأمير صفوان ولا الأمير عدنان؟ طب وأنا هعرف منين؟ علمك يا أم ياسمين، إحنا كل اللي نقدر نقوله ربنا يجيب الخير. اللهم آمين. الأمير صفوان بيستأذن لدخول جناح الأميرة وردنار بصحبة الأمير عدنان. الأمير صفوان والأمير عدنان، غريبة، يتفضلوا طبعا. ألف ألف مبروك يا أميرة، يا بنت عمي العروسة الجميلة. الله يبارك فيك يا أمير عدنان. الأمير صفوان جاي يبارك لك يا أميرة وردنار، صمم يهنيكي قبل مراسم الزفاف. طبعا أهنيكي وأهني أخويا الحبيب الأمير صفوان وأقدم الهدية كمان. هدية؟ عقد من اللؤلؤ والمرجان كمان؟ قصدي جميل، شكله جنان. ايه رأي الأميرة وردنار؟ هدية مقبولة طبعا يا أمير عدنان، أشكرك عليها وعلى التهنئة الغالية كمان. طيب عن إذنكم أسيب بقى العرسان، لأن في توضيبات لازم أشرف عليها بنفسي، ويدوب أبدأ من الآن. اتفضل يا أخي الأمير عدنان. غريبة، إيه اللي حصل للأمير عدنان؟ علمك أنا مستغرب زيك. الفرحة دي والمباركة دي من إمتى يعني؟ معقول يكون الملك بهدور بشره إنه هيعلنه ملك المملكة القادم؟ معقول؟ هو في حاجة ممكن تفرح الأمير عدنان بالشكل ده إلا الخبر ده؟ عندك حق، ياريته مجاني ولا هناني، ده كده زود حيرتي وأحزاني. أحزانك؟ طبعا، عايزني أفرح، وجوازي منك هيكون السبب في حرمانك من الملك. عزيزتي الأميرة كسرت أمر الأمير، مش أنا قلتلك مش عايزك تفكر كتير غير بس في حفل الزفاف السعيد؟ أنا أسفة يا أمير صفوان، وحياتك غصب عني، إزاي بس ما فكرش؟ وأنا على حيرتي دي ما أقدرش، بلاش نسبق الأحداث، مين عارف إيه اللي هيحصل؟ أرجوك يا وردنار، بلاش أي حاجة في الدنيا تفسد علينا فرحتنا الغالية. أمرك يا أمير صفوان. أمرك يا أمير صفوان، وهتخلفيه تاني وتزعليني؟ لا خلاص، ما تزعلش مني، أوعدك مش هفكر من دلوقتي غير في حفل زفافنا وبس. كده؟ طيب غمضي عينيك الآن. ليه يا أمير صفوان؟ غمضي بس. أهو فتحي عينيك الآن. الله، إيه الخاتم الجميل ده؟ ده خاتم من الماس لأميرتي وحبيبتي أعز وأغلى الناس. الأمير صفوان، مولاي الملك بهدور يطلب من سموك الحضور الآن في القاعة الكبرى للقصر. هرجع للتاني يا أميرتي. في انتظارك يا أمير، وأشكرك جدا على الخاتم الجميل. وانطلق الأمير صفوان يلبي طلب الملك بهدور بعد أن أرسل له بالحضور، وما إن ذهب إليه ووقف بين يديه إلا و مولاي. وغدا ليلة جديدة من ليالي ألف ليلة وليلة. حكاية مملكة الزهور، قصر الملك بهدور، أحمد الأصبي، رشا أنور، مهنا الضيف، أميمة مهران، سامح الشرقاوي، والملك الدكتور مصطفى عبد الوهاب. عائلة شهبندر التجار، علي مراد، أمل مصطفى، مروة شتلة، زياد علي. قصر مملكة الشمال، تامر شحاتة، طارق دياب، جيهان طلعت. بالاشتراك مع عادل سمير توفيق، عصام مصطفى، ميرفت محمد، عمر أيمن، والطفلة لجين طه. الهندسة الصوتية سيد زكريا. ألف ليلة وليلة، القصة والسيناريو والحوار والرؤية الفنية رشا أنور.